ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. عليها وعلى الفلك تحملون. ولقد فضل عليكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء

وقل رب اغفر وارحم.